فاتته ايام فاتته الناس نسيوا اوام اشمعنى انا حياتي الام لا طيل حلال ولا عايزه حرام صدفته أيام فاتته الناس نسيوا أوام كما غيرتي صدفته أيام فاتته الناس نسيوا أوام اشمعنى أنا حياتي حطوه على عينه الرياس شد كانت على ظلم الناس لو أول كاس ولا آخر كاس لو أول كاس ولا آخر كاس شد كانت على حبيت ولقيت الحب جميل اليوم فيه سوى عمر طويل حبيت ولقيت الحب جميل اليوم فيه سوى عمر طويل ودارت عن قلبي كتير وقليل من خوفي لا يشمع فيا عزوم اليوم في سوى عمر طويل ودارت عن قلبي كتير وقليل من خوفي لا يشمع عزول كان خدي مدرس ما عجبش لي

والذي يوافق اليوم ذكرى رحيله رحمه الله، حيث رحل عن عالمنا يوم 2 مايو عام 1962. علي الشرازي صاحب الغنوة الشهيرة غريب الدار التي تغنى بها عبد السروجي، كتب للعديد من مطربي الإذاعة ومن بينهم المطرب الإذاعي محمد شوقي، واللي عرفناه كلنا من خلال برنامجنا كان يا مكان. لمحمد شوقي هنقدم غنوة كتبها علي الشرازي ولحنها الملحن طلعت جميل. هنسمع معاكم محمد شوقي في غنوة انت ماليش الا انت. انت ماليش الا انت يا غالي، مهما قالولي عليك عزالي. انت ماليش الا انت يا غالي، مهما قالولي عليك عزالي. مهما قالولي قالولي، مهما قالولي قالولي، مهما قالولي قالولي، مهما قالولي قالولي، انت ماليش الا انت يا غالي. انت هنايا وفرحة قلبي، وانت نديم الروح يا حبيبي، وانت منايا وجنة حبي، وانت غرامي وكل نصيبي. انت المية اللي بترويلي، وانت النور اللي بيهديني، والامل انت، والمنى انت، والامل انت، والمنى انت. انت ماليش الا انت يا غالي. مفيش قبلك ولا بعدك، انت ماليش في الدنيا الا انت الا انت. انت انت وانت لوحدك، امتى هتعرف كل ده؟ امتى؟ انت مفيش قبلك ولا بعدك، انت ماليش في الدنيا الا انت الا انت. انت انت وانت لوحدك، امتى هتعرف كل ده؟ امتى؟ انت الدنيا قربك جنة، انت القلب الحسنك غنى، والامل انت، والمنى انت، والامل انت، والمنى انت. انت ماليش الا انت يا غالي. نجدد لكم التحية. امبارح احتفلنا بعيد العمال، وبهذه المناسبة هنقدم لحضراتكم غنوة نادرة للمطرب محمد أنديل، سجلها عام 1961. الغنوة دي لحنها العبقري الموسيقار الكبير أحمد صدقي. الغنوة دي من أغنيات محمد أنديل التي لم تذكرها المراجع التي تؤرخ لهذا المطرب العملاق. هنسمع معاكم حق العامل بصوت محمد أنديل من كلمات علي مهدي وألحان أحمد صدقي. العامل تعب وشاب مش هيسيبه ولا ينساه، حتى حياته وعرقه وقوته هيضحي بالعمر فداه، وفي معركته معاه الله الله الله بعد الحق ما يرجع ليه، بعد ما يصبح ملك دي بعد الحق ما يرجع ليه، بعد ما يصبح ملك دي ازاي تاني فرط فيه ويعيش تاني اجير وحياته في دين الرجعيه، والاخر يتفرق قوته عالشركه الخماسيه، والاخر يتفرق قوته عالشركه الخماسيه ابدا ابدا عرقه شقاه مش هيسيبه ولا ينسى، ابدا ابدا على وشاه مش هيسيبه ولا ينسى، هيضحي بالعمر فداه وفي معركته معاه الله الله الله حق العامل تعب وشقاه مش هيسيبه ولا ينسى، حق العامل تعب وشقاه مش هيسيبه ولا ينسى، على حياته وعلى هيضحي بالعمر فداه وفي معركته معاه الله الله الله. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا. هنسمع مقطوعة موسيقية من مؤلفات الموسيقار عبد الغني شلبي، اتسجلت يوم 10 يناير سنة 1956 وعزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار عزيز صادق. هنسمع معاكم تانجو في ربوع لبنان من مؤلفات الموسيقار عبد الغني شلبي. Thank you. أهلا بكم. يوم 3 مايو عام 2005 رحل عن عالمنا المطرب الكبير محمد رشدي. محمد رشدي كان نجم الأغنية الشعبية والموال المصري لسنوات طوال، قدم خلالها مئات الأغنيات الجميلة التي تزخر بها مكتبتنا الإذاعية والتي أسعدت الملايين من عشاق فنه رحمه الله. في الخمسينيات كان محمد رشدي يشارك بالغناء في ركن الريف الذي كانت تشرف عليه الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، وكنا قد قدمنا له إحدى حلقات مع الأدباتي التي كان قد قدمها خلال هذا الركن أو ركن الريف. ركن الريف كان يقدم أيضا الحلقات الغنائية على الماشي التي كان يكتبها الشاعر الكبير حسين طنطاوي، وحنقدم لحضراتكم الآن إحدى هذه الحلقات والتي غناها ولحنها محمد رشدي عام 1958. هنسمع معاكم على الماشي لمحمد رشدي غناء ولحنا والكلمات لحسين طنطاوي. سمعهم حكاية حلوة حتنفعهم، خلي المنادي جمعهم من كل حارة وكل مكان. الله الله يا بدوي جابي، انا شفت بيضة يا نفوسي فقست طلع منها جاموس، ومعزم العين محروسة انا شفتها ولدت فتان. الله الله يا بدوي جابي، نفوسة شافت جارتها مرقدة في يوم فرختها، ادتها بيضة وشركتها على النتاج والبر أمان. الله الله يا بدوي جابل، طلع لهم كتكوت أسمر بقى فرخة عمالة بتكبر، وتجف بيض والبيض يكتر، ويجف فراخ أشكال والوان، يجف فراخ أشكال والوان. نفوسة دارها في ست شهور بقت خلاص مليانة طيور، والعمر كله تعيش مسطور لو بالطيور بيتك مليان، لو بالطيور بيتك مليان. فضلت تبيع البيض ميات وتبيع فراخ وتجيب جنيهات، لمت فلوس في ثلاث سنوات تجيب جاموسة ومعزة كمان، تجيب جاموسة ومعزة كمان. جت الجاموسة ونفعتها وفي يومها ولدت معزتها، قالت لي روحها خلفتها ما يوم أبيعها إلا فتان. الله الله يا بدوي جابل يسرى، كتروا المعز جابت غنام وبنت عشانهم شونة تمام، وجابت بهم يوم الأيام فتان يجيب الخير ألوان. الله الله يا بدوي جابل، من بيضة واحدة ما فيش غيرها الخير ده كله بقى فطرها، وطيورنا نقدر من خيرها نبني البيوت ونجيب أطيان، نبني البيوت ونجيب أطيان. بس الطيور ياللي معاي عايزين نظافة وعناية، وست بيت رايحة وجاية طول النهار زي الددبان، طول النهار زي الددبان. المهملة والنسان تايه كتكوت هتاكلوا الحدايه والشوطات تكنس يا ضنايا فرخه من دون الجيران فرخه من دون الجيران لو فيه عنايه وفيه تنظيف وقلب حامي وعقل نظيف اضنى الله شوطه يا بنت الريف تخش لك ولا عرسه كمان الله الله يا بدوي باب اليسرى والبيت كمان لما تنقيه من اصل طيب وتحطيه تحت الفرخ لازم تلاقيه طلع نتاج احسن بزمان الله الله يا بدوي جامل يسرى جامل يسرى البيض مدام طيب واصيل يفقس فرخ لها وزن تقيل والعود طويل والشكل جميل والمشية زي التختروان الله الله يا بدوي جابل يسرى جابل يسرى رب الأرانب رب حمام وبط والزوروم تمام خلي بلادنا بسرعة أوام يفض عليها الخير فيضان الله الله يا بدوي جابل الله الله يا بدوي جابل يسرى الله الله يا بدوي جابل يسرى. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، هنسمع عمل من أعمال المجموعة اتسجل عام 1967. هنسمع مونولوج أو غنوة شكشك أداء المجموعة كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان سيد مكاوي. بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله الدنيا بصادك بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله وان كانت ارزاقك قله قم دور على حرف العله والبحر ملان ملوش فله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله الدنيا بصادك بسم الله في الجد اشتد الدنيا بصابك بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله وان كانت ارزاقك قله قم دور على حرف العله والبحر ملان وملوش فله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله اضرب لهمومك فرق الله دي الارض بتطرح كراميله اضرب لهمومك فرق الله دي الارض بتطرح كراميله والفرخه بشنوال وجونيلا واديك اغلى بسكتانيلا وان كنت قمر حب غوريلا شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك شناجل شمبله شيك شيك We'll be right back. المطربة ثناء ندى هي شقيقة المطربة الكبيرة شريفة فاضل، ولكنها ورغم صوتها الجميل لم تنل من الشهرة والنجاح إلا القليل بالمقارنة بشقيقتها الست شريفة فاضل. سبق وأن قدمنا الست ثناء ندى من خلال أعمال قليلة في برنامجنا، وفي هذا اللقاء هنقدم لها غنوة تحية لها، علما بأن ثناء ندى اعتزلت الغناء منذ ما يقرب من 20 عاما. هنسمعها وحنسمع معاها غنوة كروان من كلمات بخيت بيومي وألحان حلمي أمين. بعد ما سمعنا معاكم ثناء ندى بنكون وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقتنا الليلة دي من كان يا مكان، فقرة غنوات من غير حكايات. من تسجيلات الإذاعة المصرية عام 1955 للمطربة الكبيرة فيروز هنسمع غنوة قصة الورد من كلمات وألحان الأخوين رحباني. Thank you. كانت تفيق الطيور يومها حبنا كان في حينا قصة الورد لحن الزهور ذاكر يا ترى شعري الأشقر والشريط وشال الحرير حين خبأت في سمعي المرهف هم سر كفيض العبير وبعد ترى من حكايا وأطل رود الثمر تحدث عنه الصبايا يجيء إليه القمر ذاكر يا ترى وعدك المقمرة بالرجوع وقد في الورود أم تراه مدى حبنا وانقضى موسما مفردا لا يعود إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي احنا قدمناها في حلقة النهاردة من كان يا مكان عجبت حضراتكم. مرة تانية بقول لكم إن شاء الله دايما متجمعين على الفن والطرب والجمال من خلال كان يا مكان وإحنا بنحتفل بالعيد الثالث ولا تحلو إلا بكم. كل سنة وانتم طيبين. مرة تانية أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.